يوحنس قال عني حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ولا عمر احتاج لحد فيكوا اصحابي ودي المشاكل ملقتش راجل اللي لقيته كابي ودي صاحبي ودراعي عمي سندني وقت عذابي عيشي وملحي ما تمرش فيكوا بس تمر في كلابي سامحكوا زفت منكم قرفت افعالكوا بتحولني بكام ووقت المصالح الكل جالي في وقت شدة ما شفتش حال سأل عني انا قلت هرفع حلع الوانس فيها كم بكو قرش مبني تليفوني هنج من رنات كل صحابي بقوا عوصينا رسائل كتير مبعوثة ليها مكتوب في حسبي يكلمني فرحتنا بام افرح يا عم خربانة خربانة فرحتك ارض العريشة بيس التانية الفرحة طب بصحبتك زعيم العريشة اسلام السعيدة نولع وعدتك اسلام السعيد الشيكة ونزاها شرفت يا بديرتك طب فرك اجمع صحاب كتير كل واحد بيبقى دلوقتي بينهم طبع وسلكة ومفيش لعش ولا مال تخلص الفرقة يفهم الوهم موضوع يطول في الشهر يسحبوا على بعض السكاكين بند الوصول الى شهر رسالة للي شربوا الدراكس كل الدراكس ده عالباية دلوقتي السبعات يا بشاح وبدلوه يا باب الاية حريم لكن حريم يا باب شلبة وقاد صاحب صاحب كيف تهيب عقلك للتلاتة عارف يا صاحبي ما انا برضو صاحي اخد دماغ وتوزن مجالات سابوا المدارس مسكوا النواصي وباعوا تلج كريستال ما الشاب بيصحى من النوم قبل ما يغسل وشه بيقضي زاد الحال اتغير بقى الصغير دينار دولابه كاتبها بعد انتظار وتعب وشقة خلاص بقيتي مراتي يا عسل وسكر انتي يا قمر جيتي حليتي حياتي طول ما انتي جنبي مبسوط يا روحي بتعديني اوقاتي يكفيني انك بتسول شكرا اوي حماتي الفرحة يابا دي مليونية زلزال يروك يا اسكندرية اسلام السعيد انا زادة ولاية امي سالك يا نزاهة ارض العريشة الجيا المال اخواتنا فوق أرض العريش أرض المهالي هنا المطاوي واقع على الدار أبو ريان بعت التحية بيقول ريان ده نور عناية محمس معني يا بقد الدنيا وابنه زيه كفاية قلنا العريس المنتظر ده يوم فرح وهنضرب نار طريق السعيد عريسنا القار دي فرحة وهتبقى دمار زياد السعيد السوق شهور مصنع رجولة رمز الأخوة هو يا عم زي ما هو السوق شكل عمر السعيد ده دم حور لو انت مر هو القمار عمر السعيد مش جاي في شار لو تنكش رقبتك طايرة حود ابو حمو الهندسة ده المرياسة عالمرياسة حود ابو حمو واحد بس المسا جاي للهندسة طفل تبا زي الصنم المسا درب هرم حازم موزة هو العالم حازم موزة بيسو سكر ده الاساس الاسم معروف في البلد ديش اسفلت يا عتمد سد الفاي مشاكل امبي والعربة والفاي وقلبه ميت يا استقاعد حبو هاب مقال خاعد اسمه يساوي ملايين ابعد عن اسمعي للحاوي اسمه يخلص اي حكاوي ميدو على قد العدد ادهم عمران اسمه واصل اي مكان ميمون ابو كرمه ده السندان ابو كرمه من السلكين يوسف السعيد هو الاتان المسا جاي من الجنرال يوسف السعيد هو السندان حصريا على موقع دي جي كيمو محمد اسماعيل اخو عريس شغل ند جاد راس محمد اسماعيل اسد حتتنا بيمسي على العريس